بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس 58 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن جمع الأعلام، وعن النسبة وأحكامها، وعن النسبة إلى المؤنث بالتاء أو النسبة، والنسبة إلى الممدود، والنسبة إلى المقصور، والنسبة إلى المنقوص. وفي هذا اللقاء نتحدث عن النسبة إلى المحذوف منه شيء، وعن النسبة إلى الثلاثي المكسور الثاني، والنسبة إلى ما قبل آخره ياء مشدودة أو مشددة مكسورة، والنسبة إلى ما آخره ياء مشددة، والنسبة إلى التثنية والجمع، وأخيرا النسبة إلى العلم المنقول عن تثنية أو جمع. قال المؤلف رحمه الله: النسبة إلى المحذوف منه شيء. إذا نسبت إلى اسم ثلاثي محذوف الفاء، فإن كان صحيح اللام لم يرد إليه المحذوف، فتقول في النسبة إلى عدة وصفة. نلاحظ الآن ننسب إلى اسم ثلاثي أصلها وعد ووصف، وعد ووصف ثلاثة أحرف، لكن حذفت الفاء لأن وعد ووصف على وزن فعل. لما قلنا عدة ننسب إلى عدة، أين الواو؟ إذن محذوفة الواو التي هي بالوزن مقابل الفاء، فقال محذوف الفاء في عدة ومن وعد، وفي الكلمة الثانية صفة، صفة من وصف. إذن إذا نسبت إلى اسم ثلاثي مثل عدة وصفة محذوف الفاء، لأنه أصلها وصف ووعد، حذفت الواو وعوض عنها بتاء في آخرها، تمام، فصارت صفة وعدة. فيقول فإن كان صحيح اللام، لاحظ كلمة وصف فعل ووعد فعل، إذن اللام تقابل في وعد الدال، والدال صحيحة، وفي وصف تقابل الفاء، والفاء صحيحة، تمام. إذن صحيح اللام لم يرد إليه المحذوف عند النسب، فنقول في عدة عدي، لأن التاء تمام لا ليست موجودة، نحذفها التاء، كما قلنا في فاطمة فاطمي، تمام، في عائشة عائشي، نعم. إذن هنا عدة لا نعيد الواو، لا نقول وعدي في النسب، الواو التي حذفت وعوض عنها بالتاء نحذف التاء، ولا نعيد الحرف الأول اللي هو فاء الكلمة، لا نعيده، نقول عدي وصفي. وإن كان معتلها، هذا إذا كان الحرف الذي هو الأخير لام الوزن لام، نعم، كانت حرفا صحيحا، إذن ننسب إليها كما هي، فقط أن التاء لا نعتبرها، ولا نعيد فاء الكلمة المحذوفة اللي هي الواو من وصف ووعد، لا نعيدها، نقول صفي وعدي. طيب إذا كان لام الكلمة لام يعني بالميزان وصف فعل، الفاء هي لام الكلمة، كانت إيش، حرف علة أم حرف صحيح؟ كانت حرفا صحيحا، تمام. الآن لا نتكلم عما كان لامه حرفا صحيحا، نتكلم عما كان لامه معتلا حرف علة، كشية، شية من وشى، وشى الشيء أو الوشي، وشي الثوب زركشته وزخرفته بالخياطة بألوان شتى. تمام، هذا يقال له وشي. ونقول وشى وشيا وشية، وشى وشيا وشية، أي نمقه وحسنه ونقشه، تزيين، تزيين الثوب. طيب، نلاحظ أن كلمة وشى أو الوشي هو فعل. تمام، هذه اللام يقابلها هذه من وشى الألف، ومن الوشي الياء. تمام، حرف علة. ماذا يقابلها، حرف صحيح أم حرف علة؟ حرف علة. إذن ماذا نصنع الآن إذا لم يكن لام الكلمة حرفا صحيحا بل كان حرف علة؟ يقول لك وإن كان معتلها كشية ودية وجب الرد وفتح عينه. الحرف قبل اللام عين، يجب أن نفتحها. فماذا نقول في شية ودية؟ طبعا نحذف التاء هذه دائما، فنقول وشوي. ماذا حصل الآن؟ الذي حصل رددنا حرف العلة، رددناه إلى ماذا؟ قلبناه واوا، قلبناه واوا، وفتحنا ما قبل الواو، هذا تغيير ثاني، وأضفنا ياء النسب. تمام، فكلمة شيا صار النسب إليها إيش؟ وشوي. إذن ثلاث أعمال قمنا فيها. العمل الأول ماذا؟ وإن كان معتلها كشية وجب الرد. ماذا رددنا؟ فاء، الفاء وشى. تمام، نحن قلنا شية، شية يعني حذفنا في شية الواو اللي هي فاء الكلمة وعوضنا عنها بالتاء في الأخير. طيب، لما نريد أن ننسب إليها، تمام، أول عمل نرد فاء الكلمة الواو نردها. العمل الثاني أن نفتح ما قبل لام الكلمة. الثالث، هل نبقي هذا حرف العلة أم نحذفه؟ تمام، قال لا، قلبناه إلى واو، قلبناه واوا. تمام، إذن وبعدها نضيف ياء النسب فصارت وشوي، وشوي. ودية من ودى يدي، دية، دية، ودى دية. إذن حذفنا في دية الواو فاء الكلمة وعوضنا عنها بالتاء في الأخير، وأصلها ودى. لامها ألف حرف علة، لما ننسب إليها نرد الواو، نحذف التاء ونرد الواو. تمام، ونقلب الألف إلى واو ثم نضيف واو ياء النسب فنقول ودوي، ودوي، وفتحنا ما قبل الواو يعني عين الكلمة التي سماها. تمام، ودا، ودا، فعل، فعل، ودا، العين هي الدال، نفتحها فقال ودوي بكسر أولهما وفتح ثانيهما. تمام، وإذا نسبت إلى اسم ثلاثي محذوف اللام، إذا نسبت إلى اسم ثلاثي محذوف اللام، تمام، رددت إليه لامه وفتحت ثانيه، فتقول في النسبة إلى عم، عم أصلها عمي، لو أدخلنا ال عليها لصار التنوين الذي هو عوض عن الياء المحذوفة، لرددنا الياء نقول العمي، من العمى، إذا واحد عميت عيناه يقال هذا رجل عمي، أو جاء العمي، العمي، نعيد الياء عند دخول ال. فهذا لاحظ العمي عين ميم، ثالثها ماذا ثالثها؟ إذا قلنا عمى عمي، وإن نسبت الاسم ثلاثي محذوف اللام في عمين، عمين طالما لم ندخل عليها ال نحذف الياء، لا نقول عمي، عمين، فهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة. تمام، وشجن من الشجي، أصلها الشجي الشجي، وقعت الياء ثالثة، تمام. وأبن أصلها أبون أبون، تمام. وأخ أخون، ولغة لغون، وهكذا. وسنة ومئة وأمة. لاحظ الآن يقول لك ما أصل كل كلمة، أصل هذه الكلمات، تمام. ويقول لك كيف ننسب إليها، ويد ودم وغد وشفة وثبة وعظة. يقول لك في الأول عمي، عمي هي أصلها العمي، قلنا يا ما هي الأعمال التي يجب فيها؟ قال رددت إليه لامه، عمي عمي، نعيد الياء. وفتحت ثانيه، الثاني هو الميم، تمام. ورددت إليه اللام، تمام، ثانية. فتقول ثم تأتي بياء النسب، ماذا قلنا؟ عموي، عموي، تمام. إذا نسبت إلى اسم ثلاثي محذوف اللام، رددت إليه لامه وفتحت ثانيه، يعني كأنه يقول أصل عم عموين، هذا عموين، تمام. شجن شجوين، أبن أبوين، أخ أخوين، ترد إليها. ولذلك قال عموي. ماذا التغييرات التي حصلت؟ عم محذوفة اللام، نعيد هذه اللام، عموين، نعيد الواو. طيب، فعم عم فيها حذف اللام، والميم مكسورة في عم. طيب، أنا لما أريد أن أنسب ثلاث أعمال أقوم فيها، أرد الواو وأفتح ما قبلها اللي هو عين الكلمة، ثم أضيف فيها النسب تصبح عموي. انظر في شجن أصلها شجوين، تمام. فأنا أعيد الواو التي حذفت في شجن، قلنا الحزن الشجي هو الحزين، وأفتح ما قبلها عين الكلمة وهي الجيم، وأضيف يا النسب صارت شجوي. وأبوين أبوين أيضا نفسها، أبن صارت أبو، كان أصلها أبوين محذوفة الواو. ماذا أصنع في أبن عندما أنسب إلى أب؟ أفتح عين الكلمة وأعيد الواو وأضيف يا النسب تصبح أبوي. ومثلها أخوي، ولغة لغوي، وسنوي، ومئوي، وأموي، ويدوي، ودموي، وغدوي، وشفهي، وشفوي. قال لماذا؟ قال في شفا مرة بالهاء ومرة بالواو، لأنه مختلفون فيها أصلها شفوات ولا شفهات. يقولون عندما يجمع جمع مؤنث سالم نقول شفوات أم نقول شفهات، تمام، لأنه أصلها شفون ولا شفهن، فيها قولان، بناء على القولين قال يصح شفهي ويصح شفوي، تمام، نعم، لأنه المحذوف هاء ولا واو فيها قولان. وثبة ثبون صارت ثبوي، ثبة، تمام. ثبة هذه من أصلها وثبة، وثبة، نعم. وعظة اسم نوع من النبات، يقال فيها عضوي، ايش يقال؟ عضوي. إذن عضة أصلها عضون، عضون. وثبة أصلها ثبون، ثبون، تمام، ثبة ثبون. فهذه التاء للتأنيس، ثبة التاء للتأنيس، لذلك تحذف تاء التأنيس. ثم نرد المحذوف ونفتح ما قبلها ونأتي بياء النسب، كلها على نمط واحد، كلها على نمط واحد، نعم. ثم إن كانت اللام المحذوفة ترد في تثنية أو جمع تصحيح، وجب ردها في النسبة وجوبا. لاحظ في أحيانا تكون هذه اللام المحذوفة لو ثنيناها أو جمعنا الكلمة تمام الذي نريد النسب إليها وجدنا أنها في التثنية تعود هذه اللام أو في الجمع. خذ مثلا عمن عمون أصلها عمون تمام صارت عمن حذفت الواو، وشجن شجون حذفت الواو. طيب ننظر إليها في التثنية وفي الجمع، هل تعود الواو أو لا تعود؟ فإذا أردت أن أثني عمن أقول عموان، إذا ردت الواو لام الكلمة، ردت أم لا في التثنية؟ ردت. وأقول شجيان أيضا ردت الياء في شجي شجي شجي. وأبون أبوان وأخون أخوان تمام، لما قلت أب أخ حذفت اللام. طيب لما أثني أب وأخ أقول أخوان وأبوان ردت هذه اللام تمام، فقلنا أبوان، أضفنا بعد رد الواو الألف والنون في التثنية كما هو المعروف في تثنية المفرد. طيب وفي سنة وعضة إذا كانت ترد سنون تمام أو سنة، هنا فيها سنون وسنون مختلف، فيها الأصل هواء ولا أصل هاء، بعضهم يقول هاء، ولذلك يجمعونها جمع مؤنث يقولون سنوات أو سنهات، اللي يقول سنون يقول سنوات، والذي يقول سنهن أصلها يقول سنهات تمام. إذن في كلا الحالتين رأينا أن الهاء ردت في سنهات والواو ردت في سنوات تمام حسب الأصل. وكذلك عضة، كذلك عضة، هل أصلها عضهن ولا عضهن ولا عضون؟ فالذي يقول ها يقول في الجمع السالم للمؤنث عضهات عضهات تمام، والذي يقول أصلها واو يقول عضوات. إذن ترد في هذه ترد في الجمع السالم. ومثلها سنة سنهات وسنوات وأموات، لاحظ أموات تمام. فنرجع إلى الكلمات التي تحدث عنها عمن وشجن وأبن وأخن تمام، وسنة وعضة وأمة، أمة أمة أمة يعني المملوكة تمام، قرأناها أموات هي أموات أموات. كيف نجمع أمة؟ ليه قال لأن عندما جمعناها جمع سالم ردت الواو التي هي لام الكلمة، وكانت في أمة محذوفة اللام وعوضنا عنها التاء أمة، هي أصل أمون تمام. طيب فلذلك لما ردت في كلها في التثنية، ردت كلها في التثنية وفي جمع المؤنث السالم، عند النسب إليها نردها، ماذا نقول؟ نقول في عمن عما عم إيش عما وين. ثم إن كانت اللام المحذوفة ترد في تثنيتين أو جمع تصحيح وجب ردها في النسبة وجوبا تمام. ماذا أقول في عمن عما وين؟ يجب الرد تمام؟ نعم. وتقول في كلمة شجن شجوين تمام؟ شجن شجوين. وتقول في أبن أبوين، هاي النسبة ليس أبوين أبوي، لما قلنا يا النسبة. وفي عمن عموي، هذه هكذا. ونقول في شجن شجوي، وفي أبن أبوي، وفي أخن أخوي. قال لماذا؟ قال لأنك تقول في تثنيتها عموان، طالما ترد في التثنية ترد في النسب أيضا، رددناها اللام التي كانت محذوفة في عم وشج وأب وأخ تمام، كانت محذوفة أصلها عمون شجيون أبون أخون تمام، هكذا كان أصلها. فلما أدركنا أنها ترد في التثنية فقلنا عموان وشجيان وأبوان وأخوان، إذن نردها في النسب فنقول عموي وشجوي وشجوي وأبوي وأخوي تمام. طيب وكسنة وعضة وأمه أيضا في الجمع السالم لأنها مؤنثات. هذا جمع السالم للمؤنث بألف والتاء نجمعها نقول سنوات أعيدت الواو التي هي لام الكلمة، وسنهات أعيدت الهاء على رأي من يقول أصلها سنهون وليس سنوون، تمام. وفي عضا أيضا بعضهم يقول أصلها عضون وبعضها يقول أصلها عضاهن، سواء كانت هاء أو واو أيضا ردت في جمع السالم فقالوا عضوات وعضاهات، تمام. وفي أما قالوا أموات، أعيدت الواو التي هي لام الكلمة أعيدة. إذن لما أنسب إلى هذه الكلمات سنة وعضة وأما يجب علي أن أعيد هذه اللام، تمام، وأفتح ما قبلها فأقول سنوي وعضوي وإموي، أما أموي أموي، تمام، نسبة إلى أما، تمام، أموي. ويصح أن أقول سنهي وعضهي، سنهي وعضهي صح، لأنه المحذوف هل هو هاء أم واو، إن قلنا واو نقول سنوي وإن قلنا هاء نقول سنهي، وكذلك في عضة. وإن كانت لا ترد في تثنية أو جمع سلامة جاز ردها في النسبة، إذن لا يجب، تمام، إن كانت لا ترد في التثنية أو في الجمع أنت مخير إن شئت أن تردها أو لا تردها، جاز ردها في النسبة وهو الأفصح، وهو أن تردها، تمام. طيب فخذ مثلا كلمة لغة، نقول في الجمع لغات، هل ردت لغوون ردت الواو؟ ما قلنا لغوات، لغات، إذن لا ترد. فهل أنا عند النسبة أقول لغي لغي ولا أقول لغوي؟ الأحسن الرد، قال لك يجوز الرد تقول لغي وعدم الرد، إذا ما ردت تقول لغي وإذا ردت تقول لغوي، والأحسن الرد لغوي. فكما تقول يقول هنا وذلك كيد ودم وغد وثبة ومئة ولغة، تمام. طيب ننظر إلى هذه الكلمات، خذ مثلا كلمة ثبة، هذه مؤنث تجمع على ثبات، هل ردت ثبة وين ردت الواو إليها في ثبات؟ ما ردت. إذن طالما لا ترد في الجمع نحن مخيرون في النسبة أن نرد أو لا نرد، فنقول ثبي أو نقول ثبوي، تمام. ومثلها مئة مئي ومئوي ولغة لغي ولغوي، تمام. ومثلها أيضا يد ودم وغد، إن شئت تقول يدي وإن شئت تقول يدوي وإن شئت تقول في دم دمي في النسبة إلى دم أو دموي، تمام، وهكذا. يقول فكما تقول يدوي ودموي وغدوي وثبوي ومئوي ولغوي، تقول يدي ودمي وغدي وثبي ومئي ولغي، إذن يجوز فيها ماذا قلنا؟ يجوز فيها الرد وعدم الرد، لأنك تقول في تثنيتها يدان ما ردد، ما قلنا يدوان، تمام، لا ترد في التثنية، لا ترد. ومثلها دمان ما قلنا دموان، وغدان وثبتان ومئتان ولغتان، كلها ما ردت اللام فيها. فإذا طالما لم ترد في التثنية ففي النسبة يجوز الرد وعدمه، صحيح، والرد أفضل. وتقول في جمع ثبة ولغة، جمع تصحيح ثبات ولغات أيضا لم ترد إليهما، تمام، نعم، الواو بعدم رد اللام المحذوفة في التثنية أو الجمع، تمام. ولذلك صح فيها الوجهان، مثلا يد يصح أن تنسب إليها يدوي بالرد ويدي بدون رد، وهكذا البقية. وقد نسبوا إلى الشفة على لفظها شفة، تمام، ونسبوا إليها برد المحذوف، أصلها شفاون ولا شفهون، يصح الوجهان فيها أنه أصلها هاء ولا أصلها واو، شفهون ولا شفاون، فيها قولان عند العرب، تمام، منهم يجمعها على شفهات ومنهم يجمعها على شفوات، تمام. يقول لك قد نسبوا إلى الشفة على لفظها، تمام، فقالوا في شفة، طبعا التاء للتأنيث لا تحسب، فقالوا شفي، إذا حذفنا التاء تبقى شين فاء، تمام، على لفظها يعني بدون رد الواو، شفون على لفظها. ونسبوا إليها برد المحذوف، نسبوا إلى الشفة على لفظها فقالوا شفي، تمام، ونسبوا إليها برد المحذوف فقالوا شفهي وشفوي، مع أنهم قالوا في جمعها شفهات وشفوات. لذلك لما الكلام الذي كان قبلها بشرط أن لا تكون ترد، تمام، هناك لما قال وإن كانت لا ترد في تثنية أو جمع سلامة جاز ردها في النسبة، تمام. هنا هذه في الأصل لما جمعوها وقد نسبوا الشفة على لفظها، هناك إن كانت لا ترد في التثنية أو الجمع، طيب هنا ترد، قالوا شفهات وقالوا شفوات، ترد، تمام، لذلك وضعها في مكان وحدها، لم يجمعها مع الذي ترد فيه اللام. فهنا وقد نسبوا إلى الشفة على لفظها فقالوا شفي، ونسبوا إليها برد المحذوف، يعني يجوز الوجهان، تمام، بعدم الرد فتقول شفي بالنسب، وبالرد تقول شفهي أو شفوي، فقالوا شفهي وشفوي، مع أنهم قالوا في جمعها شفهات وشفوات، يعني ردت في جمع المؤنث السالم، ردت. إيه هنا ذكرها وحدها لأن الكلام الذي في قبلها لم تكن ترد، لا المؤنث ترد في جمع المؤنث ولا غير المؤنث يرد في التثنية، تمام، لما كان يرد هنا يرد، لذلك ذكرها على حدة برد المحذوف عند الجمع. إذا أنت مخير في كلمة شفا التي عادة الهاء أو الواو شفه وشفون ترد عند الجمع فيقولون شفهات وشفوات، تمام، فعندئذ عندما ننسب إليها نحن مخيرون بين الرد وبين عدم الرد، فنقول شفي ونقول شفهي أو شفوي، نعم. ويجوز فيما عوض من لام همزة الوصل، بنون، بنون، حذفنا الواو التي هي لام الكلمة، فعال تقابل بالميزان الواو تقابل اللام، لذا قلنا لام الكلمة، إذا حذفناها عوضنا عنها ماذا؟ همزة الوصل قبلها ابن، كانت بنون، باء نون واو، حذفنا الواو التي هي لام الكلمة عوضنا عنها همزة الوصل قبلها ابن. في هذا له وضع خاص في النسب، تمام؟ فهل نقول بنوي بردها أو نقول ابني بعدم الرد؟ لاحظ، ويجوز فيما عوض من لامه همزة الوصل كابن واسم، اسم من سمون من أو من السمو أو سمون، إذن فيها واو، لما حذفت الواو التي هي لام الكلمة في الميزان عوضنا عنها همزة الوصل قبل السين اسم. قال يجوز أن تحذف همزته وترد إليه لامه، فماذا نقول؟ نحذف الهمزة ونرد الواو نقول بنوي، حذفنا ابن، ما قلنا ابني، يجوز حذف الهمزة ورد المحذوف. لماذا حذفنا نحن؟ لأنه عوضنا عنها الألف، طيب لما حذفنا الألف لازم نعيد المعوض عنه صحيح وهو الواو، نعيده لأنه لا نجمع بين المعوض والمعوض عنه. هل يصح أن نقول في النسب إلى ابن ابنوي فنبقي الهمزة التي هي عوض عن الواو وقد عادت الواو؟ لا، جمعت بين المعوض والمعوض عنه، هنا لا يصح، ابنوي قطعا لا تصح، تمام. ويجوز فيما عوض من لامه همزة الوصل كابن واسم، أصلها بنون سمون، تمام، لما حذفت الواو منهما عوض عنها همزة الوصل في الأول قبل سين في اسم وقبل الباء في ابن. قال يجوز أن تحذف همزته وترد إليه لامه ثم تضيف يا النسب، تمام، تقول بنوي وسموي، وأن ينسب إليه على لفظه فتقول بنوي وسموي، سموي سما سموي. ويصح أن تحذف الواو وتعيد المعوض العوض عنه وهو همزة الوصل، فإذا حذفت الواو لابد أن يرد العوض وهو همزة الوصل، فتقول ابني واسمي. إذا عندنا وجهان، عندما تحذف لام الكلمة ويعوض عنها ألف همزة وصل في الأول، تمام، عند النسب نحن مخيرون، إما أن نرد المحذوف ونحذف العوض وهو الهمزة وننسب إليها بنوي سيموي، تمام، وإما أن لا نعيد هذه اللام فنبقي العوض وهو الهمزة، فنقول اسمي وابني ابني. واضحة؟ يقول بعدها نعم، ما شاء الله، وصلنا إلى قوله وأن ينسب إليه على لفظه فتقول بنوي وسموي أو ابني واسمي، تمام، وتقول في النسبة إلى بنت وأخت، الآن بنت وأخت، هل التاء هذه هي للتأنيث؟ كانت ابن، تمام، فقلنا بنت فتكون التاء للتأنيث، أو هذه عوض عن محذوف، كانت بنون فقلنا بنت فصارت عوض عن محذوف. يقول لك هنا وتقول في النسبة إلى بنت وأخت بنوي وأخوي، هذا على قول سيبوي بنوي، حتى الخليل بن أحمد قال هذا الكلام، بنوي وسموي، عفوا بنوي في بنت وأخوي في أخت، تمام، برد اللام، ما هي اللام؟ بنون وأخون، هكذا الأصل، تمام، فلما حذفنا هذه اللام عوضنا عنها التاء فصارت أخت، تمام، وبنت برد اللام. وحذف التاء أي تاء بنت أخت، هذه التاء حذفناها، تمام. إذا وتقول في النسبة إلى بنت وأخت، ماذا نقول في النسبة؟ نقول بنوي وأخوي، رددنا المحذوف وهو الواو وحذفنا التاء، هذا عند السيبوي، وحذفت التاء. قال وهو قول الخليل وسيبوي، تمام، يلفظونها بنوي وأخوي، لكن ألا تلاحظ أنها تلتبس مع النسبة إلى ابن وأخ؟ النسبة إلى ابن وأخ أيضا نقول بنوي وأخوي، طيب كيف النسبة إلى أخت وبنت أيضا بنوي وأخوي؟ صار في لبس. هذا ألجأهم إليه قواعد هي ألجأتهم إلى ذلك، ربما يقولون من السياق نعرف أنه هذا جمع أخت أو جمع أخ، عفوا النسبة إلى أخ أو إلى أخت، نعم. نعيد الآن، قال وهو قول الخليل وسيبوي، ماذا صنعنا في بنت وأخت؟ أصلها بنون وأخون، حذفت الواو وأضيفت التاء، عوضات التاء عنها. طيب لما حصل هذا، لما نريد النسبة نحذف التاء ونعيد المحذوف، تمام، لأن التاء هي بدل الواو، لما عادت الواو تحذف التاء، تمام، طيب فنقول بنوي وأخوي، فصار المذكر والمؤنث النسبة إليهما واحد، تمام. هذا عند الخليل شيخ العلماء، علماء النحو، هذا شيخ علماء اللغة كل أستاذ الجميع هذا حتى سيبويه تلميذه. قال وهو القياس، هذا القياس هكذا ينبغي أن يكون، باعتبار أنها في الأصل تاء تأنيث مربوطة. يعني لما أقول بنون للمذكر أقول بنوه وأخوه، هاي تاء تأنيث مربوطة في التأنيث، بنون للمذكر بنوه للمؤنث، أصلها تاء مربوطة، تمام؟ هذا للتأنيث. معناها هذه ليست عوض عن المحذوف، معناها هذه للتأنيث، هذه التاء، تمام؟ وتاء التأنيث تحذف، تاء التأنيث تحذف، كما قلنا في فاطمة فاطمي حذفنا التاء التي للتأنيث، واضح؟ وهنا إذا حذفت التاء لأنها للتأنيث ماذا يصبح؟ النسب بنوي وأخوي، مثل ابن وأخ، بنوي وأخوي، هذا هو سبب اللبس. فقدموا مسألة أن يكون النسب واحد ولو حصل لبس، لأن القياس يقتضي ذلك. فابن وأخ أصلها بنون وأخون، طيب ابنة وأخت، بنت وأخت، قال هذه التاء المبسوطة هي أصلها تاء مربوطة للتأنيث تحذف عند النسب، فأصلها بنوه وأخوه، تمام؟ طيب لماذا جعلوها بنت وأخت إذن؟ قال التاء أقعد عند الوقوف عليها بنت، تمام؟ يعني فيها ثبات ورسوخ في اللفظ أكثر من التاء المربوطة حيث تلفظ عند الوقوف عليها هاء لا تلفظ تاء، بينما التاء المبسوطة تلفظ تاء، تمام؟ في الوقف وفي الوصل تلفظ تاء، فهي أقوى وأمتن، فحولوها إلى تاء مبسوطة حتى عند الوقف لا تذهب التاء وتصبح هاء. هذا ولذلك قال على القياس، على القياس أن تقول ابني و إيش تقولنا بنوي وأخوي، كما في المذكر تماما أخ وأخت سواء في النسب، كلاهما يقال أخوي. والنسبة إلى بنت وأخ أيضا، عفوا بنت وابن، ينسب إليها إليهما بنوي، بنوي واحد. يقول الآن ويجوز، هذا قول ثاني، ويجوز أن تقول بنتي وأختي، يعني أبقيت التاء على حالها ونسبت إليها، بنت بنتي، أخت أختي، تمام؟ هذا قول يونس، تمام؟ يونس إذن هكذا رأى أن تبقيها على حالها. وهذا الكلام جميل جدا، لماذا؟ لأنه صرنا نفرق بين النسب للأنثى وبين النسب للمذكر، صحيح؟ يعني فيها أكثر من فائدة هذه الطريقة. قال تنسب إليهما على لفظهما بنت بنتي أخت أختي على لفظها، وهو قول يونس، تمام؟ وهناك أقوال أخرى، هناك أقوال أخرى، ومذهب الأخفش تسكن النون ولا ترد التاء، تسكن ماذا؟ النون ولا ترد. على مثلا قالوا بنوي، بنا، حركوا النون بالفتح، عند الأخفش قال سكن النون، تمام؟ بنوي بنوي بنوي. وأختي لا تقول، إيش تقول فيها؟ تسكن النون في ابن، تمام؟ ابني لا تقول بنوي بنوي، أيوة بنوي نفسها التي عند سيبوي والخليل، بنوي نقول بنوي فقط، هذا الزائد عند الأخفاش. النون كانت مفتوحة عندهما صارت عند الأخفاش ساكنة، بنوي بنوي. تمام. طيب أخوي أخوي، يقول أخوي يسكن الخاء. طيب هذا القول الثالث، هل يوجد قول رابع؟ نقرأ. وحجته آخر قول، قول يونس، قال تقول بنتي وأختي، على تنسب إلى بنت وأخت على لفظهما. ما اللفظ؟ بنت وأخت، بنتي وأختي. تمام؟ بنتي وأختي. طيب لماذا؟ قال حجته أي يونس، هذا أقرب مذكور، نعيد الضمير عليه، أن الباء ولا التاء، تاء، أن التاء لغير التأنيث، هذه التاء بدل الواو التي حذفناها، أخو بنو. تمام، حذفنا الواو التي هي لام الكلمة في فعل. تمام، وعوضنا عنها ماذا؟ وضعنا بدلها التاء، فهذه ليست التأنيث، وطالما هي بدل شيء محذوف، تمام، وهو الواو، معناها هذه صارت يعني قوية، فلازم تبقى عند النسب. تمام، ولا نرد الواو. تمام، فلم يقل أختوي مثلا، لا، قال أختي، أين الواو؟ محذوفة، إذن تبقى التاء التي عوض عن الواو. تمام، وكذلك في بنت، لم يقل بنتوي، على أن الواو ردت والتاء التي عوض عن الواو أيضا بقيات، لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، لذلك قال بنتي وأختي. كلام جميل، واضح. يقول ولأنها لا تبدل هاء في الوقف، لاحظتم كلمة بنت عند الوقف تلفظ تاء بنت، عندما نصل جاءت بنت فلان، إذن تلفظ تاء في الوقف وفي الوصل. تمام، قال ولأنها لا تبدل هاء في الوقف. تمام، فهل نقف على بنت فنقول بنه بنه، وأخت نقول فيها أخه ولا أخت؟ أخت، لا نقول أخه. ليه؟ لأنها جعلوها مبسوطة حتى تبقى تاء، حتى تبقى تاء. وفي القرآن لما تكتب كلمة امرأة بالتاء المبسوطة نقف عليها بالتاء، ولما تكتب بالمربوطة نقف عليها بالهاء. نعم. قال ولأنها لا تبدل هاء في الوقف كما تبدل التاء في نحو كاتبة وشجرة. لاحظ، كاتبة لما أصلها بما بعدها تلفظ تاء، ولما أقف عليه تلفظ هاء. تمام، وكذا شجرة، هذه شجرة كذا، لما أقف عليه يقول هذه شجرة. تمام، وإذن بنت وأخت بالوصل والوقف تاء، وهذا مما يدفعه إلى أن يبقيها في ماذا؟ في النسب. طالما في الوصل والوقف تلفظ تاء، معناها هي قوية في مكانها، فنبقيها عند النسب، نقول بنتي وأختي. وهو أقرب إلى الفهم، هذا فائدة أخرى أيضا، لأجل أنه أقرب إلى الفهم، يعني لست بحاجة أن تنتبه للسياق حتى تعرف أن هذه النسبة إلى أخت ولا نسبة إلى أخ. تمام، هذه لا تحتاج، هي أقرب إلى الفهم، صحيح، فورا تعرف أختي أنها نسبة إلى أخت، وأخوي نسبة إلى أخ، واضح، وهي أقرب إلى الفهم وأبعد عن الالتباس أيضا. لو الاثنتين كما قال الخليل وسيبوي أخوي أخوي للأخ والأخت، تقول أخوي، صافي لبس، أبعد عن اللبس هنا، بل انتهى اللبس نهائيا، وليس أبعد. تمام، انتهى اللبس نهائيا، لأنه أبعد اسم تفضيل، يعني يدل على اشتراك أحدهما مع الآخر ولو كان قليلا، يعني في نوع من اللبس. قال لا، ما في لبس أصلا، لذلك لا نقول أبعد عن اللبس، لازم نقول وقد انتهى اللبس، تمام، انتهى اللبس. فلا تلتبس النسبة إليهما إلى بنت وأخت بالنسبة إلى ابن وأخ، بينما على قول سيبوي والخليل في لبس لأنه نسبة واحدة. والحق أن تاء أخت الآن يعود يبين أن هذه التاء ليست عوض عن الواو، بل هي تاء التأنيث. واضح؟ هذا يؤيد قول يونس أم يؤيد قول سيبويه والخليل؟ لا، قول الخليل، لأنه يونس قال بدل عن الواو هذه التاء، صحيح؟ نعم. أما هما قالا هي أصلها تاء مربوطة. نعم. والحق إذن المؤلف يقول الحق أن الحق مع مين؟ ليس مع يونس، مع وهو القياس، لأنه هو القياس الأصل، أخذها بالقياس. قول الخليل أن تاء أخت أصلها تاء التأنيث المربوطة، كما قلنا أخ أخو هنا وبنو صارت بنوه وأخوه بالتاء، هكذا أصلها. تمام. قال كما هو مذهب الخليل والليث معه أيضا، الليث بن سعد أيضا قال مثل الخليل أن هذه تاء مربوطة وليست عوضا من لام كما قال يونس، ليست عوضا عن لام الكلمة وهي الواو التي حذفت أخوون. تمام. فجاءت صارت أخت بدل الواو. قال وليست عوضا عن لام الكلمة المحذوفة كما زعم يونس، وهي الواو، لام الكلمة بالميزان فعل أخو فعلون، والواو هي لام الكلمة كما ذهب إليه سيبويه وغيره. لاحظ حتى هذا قول سيبويه أنها ليست بدل من الواو وعوض عنه، وذلك أنهم لما حذفوا الواو، ما قلنا هذه التاء هي للتأنيث بنوه، لما حذفوا الواو بنون صارت بنه صارت، بسطوا التاء المربوطة فصارت بنت. تمام. التاء المربوطة بنه، عندما حذفوا الواو صارت بنه، هذه التاء المربوطة بسطوها حتى تلفظ تاء أينما بالوصل وفي الوقف. قال بسطوا التاء المربوطة ليكون بسطها أمكن في الوقف، لاحظ أمكن، أمكن في الوقف عليها من المربوطة، لأن المربوطة عند الوقف تلفظ هاء وعند الوصل تلفظ تاء، فأرادوها أن تلفظ تاء دائما فبسطوها. تمام. فكأن بسطها تعويض لها من لامها المحذوفة. تمام. من لامها المحذوفة، ما هي اللام؟ اللي هي الواو، بنون. فلما قلت بنت صار هذا تعويض عن الواو. تمام. ما هو التعويض؟ هو بسط التاء، بسط التاء. أما التاء المربوطة كانت ماذا؟ كانت للتأنيث، كانت للتأنيث. الآن لما جعلوها تاء مبسوطة، قال لماذا جعلنا تاء مبسوطة؟ لتكون عوضا عن الواو، هذا يمكنها. طيب لما أنا جعلتها عوضا عن لام الكلمة وهي الواو، تمام، فكأن بسطها، لاحظ ما قال هي عوض، قال كأنها عوض، كأن بسطها تعويض لها من لامها المحذوفة بنون، حذفت الواو فكأن البسط هذا تعويض عن هذه الواو. فإذا الواو طالما هذه التاء التي هي للتأنيث، ما قلنا بنون للمذكر وبنه وه بنوه، وأخون للمذكر وأخوه للمؤنث، إذن التاء للتأنيث، وتاء التأنيث عند النسبة تحذف. تمام، تحذف. طيب ولما جعلناها مبسوطة لأنها أمكن على الوقف عليها بالتاء، تمام، جعل هذا بدل الواو. تمام، بدل الواو. إذن أنا كونها من حيث كونها تاء تأنيث أحذفها، ومن حيث كونها عوض عن الواو لا أرد الواو، فماذا أقول؟ ولا الواو ترد عندهم؟ قالوا ترد الواو لأنه هي حذفت، تمام؟ ما قالوا أختي، لأنه أصلها تاء تأنيث مو عوض، ليس أصلها عوض، أصلها تاء تأنيث، وتاء التأنيث تحذف فحذفوها، تمام؟ ولما كان بسطها كأنه عوض عن الواو، تمام؟ طيب وقد حذفت هي، حتى التاء المبسوطة حذفت، إذن ترد المعوض عنه وهو الواو، حذفت التاء وعاد الواو. فقالوا بنوي، وقالوا أخوي، وقالوا بنوي، تمام؟ هذا النسبة إلى ابن وأخ، وإلى بنت وأخت. عرفنا لماذا ما قلنا أختي؟ لأنها حذفت التاء، تمام؟ ولماذا حذفت؟ قال لأنها ليست من أصل الكلمة أصلا، هذه التاء للتأنيث، وتاء التأنيث تحذف كفاطمة، تمام؟ أقول فاطمي، لا التاء أردها. فكذلك بنون للمذكر، بنوه للمؤنث، إذن هذه تحذف. ولو قلبناها إلى تاء مبسوطة لأنها أمكن في الوقف عليها على التاء، لكنها بقيت هي للتأنيث ولم يؤت بها عوضا عن التاء، تمام؟ إنما هي للتأنيث ولذلك حذفت. طيب إذا حذفت من هذه أخت، حذفت التاء، رجعت أخ، وهي هذه قلنا للتأنيث، وكأنها عوض عن الواو، ما قلنا التاء جعلوها تاء مبسوطة فصارت كالعوض عن التاء عن الواو، صارت كالعوض. طيب طالما حذفت، أين العوض عن الواو؟ لم يبقى، فتعود الواو. فقلنا في أخت أخوي عادت الواو، والتاء حذفت لأنها تاء تأنيث، تاء تأنيث لا تذكر، هذا تأويل سيبويه، تمام؟ ففي قوله نقول عن الأخ أخوي وعن الأخت أخوي أيضا. طيب، وحجته أن قرأنا هذه كما هو مذهب الخير، وليست عوضا من لام الكلمة المحذوفة وهي الواو كما ذهب إليه سيبويه وغيره، وذلك أنهم لما حذفوا الواو بسطوا التاء المربوطة ليكون بسطها أمكن في الوقف عليها من المربوطة، لكن هي تاء تأنيث، فكأن بسطها تعويض لها من لامها المحذوفة، ما قال عوض، قال كأنها، تمام؟ ولذلك لما حذفت لا يجب حذفها تاء التأنيث دائما في كل التصريفات، يجب حذفها ولا تحسب من الكلمة أصلا، تاء التأنيث لا تحسب من الكلمة في كل تصريفاتها، نعم. فإذا حذفت من أخت وكانت جعلها تاء مبسوطة بدل المربوطة كالعوض عن الواو، ردت الواو لأنه لم يبقى ذلك الذي هو كالعوض، لم يبقى فردت الواو. فقالوا أخوي في أخت، وكما قالوا أخوي في أخ، صار هذا هو القياس، حقيقة هو القياس هكذا. أما رأي يونس أنها ترد، يعني هو الأصل الأصيل في مثل هذا الرجوع إلى كلام العرب، تمام؟ الرجوع إلى كلام العرب. فإذا كانوا قالوا هذا وقالوا هذا، يعني يجوز الوجهان، تمام؟ وإذا لم يقولوا ولا واحدة منها، ما وجدوا هذا النسب إليها، فأرادوا أن ينسبوها كبقية الكلام، فهنا يلعب الاجتهاد كما يقولون، نعم. قال النسبة إلى الثلاثي المكسور الثاني، الآن عندي ثلاثي مكسور الثاني، طيب كيف ننسب إلى الثلاثي مكسور الثاني؟ قال إذا نسبت إلى اسم ثلاثي مكسور الحرف الثاني وجب تخفيفه بجعل الكسرة فتحة، تعرف الكسرة أثقل من الفتحة، أخف الحركات الفتحة، والضمة أثقل من الاثنتين، تمام؟ فأرادوا التخفيف، فتقول في النسبة إلى نمر، هذا ثلاثي نون ميم راء، وثانيه مكسور، صحيح؟ كيف ننسب إليه؟ قال خفف الكسرة وافتحها نما، وأتي بها النسب فقط نمري، تمام، تقول نمري. وهو أصلها نمر، نمر هذا الوحش ما اسمه في اللغة التركية؟ النمر في اللغة الإنجليزية كأنهم يقولون تايجر، تايجر نمر. المهم نحن لما نريد أن ننسب إلى نمر واحد مثلا سمي نمر، أو نسبة إلى هذا الوحش اللي اسمه نمر، قال الكسرة على الميم ثقيلة، تمام، ننسب عليه كما هو فقط نخفف الميم. كيف نخففها؟ نجعل حركتها التي هي كسرة فتحة، الفتح أخف من الكسر، ثم نضيف النسب فنقول نمري، لا نقول نمري، نمري. طيب ودؤل أيضا ثلاثي وهو مكسور الحرف الثاني، صحيح؟ ماذا نقول فيها؟ أيضا نفس الشيء، نخفف الهمزة التي هي عين الكلمة بالفتحة ونقول دؤلي، دؤلي، هذه اسم قبيلة، تمام؟ إذا أردنا أن ننسب إلى قبيلة دؤل نقول دؤلي. وإبل، إبل هذا جمع بعير أو جمل أو ناقة، هذا من غير جنسه، نعم. وإبل أيضا ثلاثي همزة باء لام، والثاني متحرك بالكسرة، أيضا نخفف الحرف الثاني بالفتحة بدل الكسرة ونضيف النسب نقول إبلي. وملك ملكي، واضح؟ النسبة إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة. الآن عندي كلمات آخرها ياء مشددة، طيب كيف ياء مشددة وأنا أريد أن أنسبها وأضيف لها ياء مشددة؟ يصبح عندي أربع ياءات، ماذا أصنع؟ قال إذا نسبت إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة خففتها بحذف الياء المكسورة، فتقول في النسبة إلى الطيب، خففتها، ماذا يقال هو؟ قال حذفتها ولا خففتها؟ لاحظ بحذف الياء المكسورة، طي، طي، طاء مفتوحة وياء ساكنة، طي يب، يب الياء الثانية هي المتحركة، تمام. ماذا هو يقول لك؟ خففتها، خفف كيف أخففها؟ قال بحذف الياء المكسورة، تبقى الياء الساكنة ثم نضيف ياء النسب، أقول طيبي، طيبي، أين الياء المتحركة بالكسرة؟ حذفتها، أبقي الياء، صار عندي ثلاث ياءات، ياء ساكنة، طي بي إي، تمام، طي بي، نعم، طي بي، الياءات الثلاث ليست متوالية بينهما باء، نعم. إذن ما عندي إلا ياء النسب في الأخير، نعم. قال إذا نسبت إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة خففتها بحذف الياء المكسورة فتقول في النسبة، إذا التخفيف قد يكون بجعل حركة أخف من حركة أو بحذف حرف، تمام، من حرفين متماثلين، فتقول في النسبة إلى الطيب والميت والكيس والكريم والغزيل، لاحظ هذه كلها الحرف الثاني منها إيش؟ مشدد، يعني يجتمع فيه ياءان حرف الثاني، طيب، تمام. قال تقول بعد أن نحذف الياء المكسورة ونبقي الياء الساكنة، تقول الطيبي، الميتي، الكيسي، الكريمي والغزيلي، تمام، هكذا ننسب إليها. ما معنى الكيس؟ معناها العاقل، ما معناها؟ المؤمن كيس فطن، ذكي عاقل، فطن ذكي عاقل، تمام. والكريم كأنه تصغير كريم، وغزيل تصغير غزال. نعم. النسبة إلى ما آخره ياء مشددة، الآن آخره ياء مشددة. لو أخذنا مثلا كلمة حي وطي، تمام، إذا نسبت إلى ما ختم بياء مشددة ماذا نصنع؟ فإن كانت مسبوقة بحرف واحد مثل حي وطي، قبل ياء المشددة يوجد حرف واحد، حرف الحاء في حي وحرف الطاء في طي، طي الشيء هكذا، هذا مفتوح، أطويه أغلقته، يعني ثوب منشور أطويه، تمام، حتى يصبح حجما صغيرا، هذا طي. قال في مثل هذا إذا نسبنا إلى ما ختم بياء مشددة قبلها حرف واحد كحي وطي، قلبت الثانية واوا وفتحت الأولى، ثم آتي بها النسب. لاحظ، حي حيا، أفتح الياء الأولى والثانية أقلبها واو، حيوي، الياء الثانية قلبتها واوا والأولى حركتها بالفتحة، تمام؟ أصلها حي، الياء الأولى ساكنة، حي حي، تمام، الياء الأولى أصلها ساكنة، أنا أحركها بالفتح، تمام، وأبقيها ياء، ثم الياء الثانية المحركة أقلبها واو، ثم أتي بياء النسب صارت حيوي، تمام. إذن وفتحت الأولى ورددتها إلى الواو، رددتها يعني الأولى، أي الياء حيوي، حيوي رددتها الأولى أم الثانية؟ التي الثانية ترد إلى، صحيح، حيا، بقيت الأولى اللي كانت ساكنة فتحناها، والواء الياء الثانية قلبناها واو. إذن يقول لك ورددتها أي الياء الثانية إلى الواو إن كان أصلها الواو، تقول حيوي وطووي، اللي أصلها واو تردها إلى الواو، واللي أصلها ياء تردها إلى الياء، معناتها يتكلم عن الياء الأولى وليس عن الياء الثانية، تمام. لاحظ كلمة طي، طي هذه ياءين، تمام، الأولى تردها إلى أصلها، أصلها طوى، طوى الألف أصلها ياء، طوايا، والياء الأولى طي هي واو، الواو ترد إلى أصلها والثانية تقلب واوا. طيب، فإذا كان الأولى أصلها إيش؟ أصلها ياء، أصلها ياء، تبقى ياء، لا نقلبها، لا نردها إلى الواو، نرد الثانية إلى الواو، تمام. إذن في الموضعين سواء كانت الأولى أصلها واو أو أصلها ياء، الثانية ترد إلى الواو مطلقا، تمام، الثانية الياء الثانية مباشرة نقلبها واو عند النسب، أما الأولى الياء الأولى إن كان أصلها ياء تبقى ياء، وإن كان أصلها واو ترد إلى الواو، تمام. فمثلا طوى، طوى الألف قلبت ياء والواو قلبت ياء فصارت طي. طيب أنا الآن أريد أن أنسب إلى طي، تمام، الأولى مقلوبة عن واو أردها إلى الواو، الثانية مطلقا ترد إلى الواو صارت طووي، آتي بياء النسب بعدها طووي. أما حي، حي هي أصلها من حية، الأولى والثانية ياء فالثانية تقلب واو مطلقا، والياء الأولى إن كان أصل ياء تبقى ياء، إذن حيوي، تمام، تهينا منها. وإن كانت مسبوقة بحرفين، الآن هناك حي وطي، أياء المشددة مسبوقة بحرف واحد، عرفنا كيف النسبة إليها. الآن الياء المشددة التي هي من أصل الكلمة قبلها حرفان أصليان مثل علي، عين لام وياء مشددة بيائين أربعة أحرف، تمام؟ جاءت الياء المشددة بعد حرفين، وعدي مثلها أيضا، ونبي، تمام، وقصي وجدي. قصي هذا اسم أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدي تصغير جدي ابن المعزة، تصغير جدي ابن المعزة. وهناك برج في السماء يقال له برج الجدي، تمام؟ فهنا تصغير جدي جدي. الآن أريد هذا المصغر قصي وجدي، أريد أن أنسب إليهما، وعلي وعدي ونبي أريد أن أنسب إليها. قال في هذه الحالة طالما الياء المشددة قبلها حرفان حذفت الياء الأولى بكاملها. إيش الياء؟ هي ياءان عندنا هنا، صحيح؟ الياء أنا خطر ببالي الياء المشددة كلها، لا، الياء الأولى فقط، في ياءان عندي، علي يو، الياء الأولى ساكنة والثانية مضمومة متحركة، يعني علي يو، عدي يو، نبي يو، وهكذا، تمام؟ الياء الأولى ماذا نفعل بها؟ نحذفها، تبقى الياء المتحركة، تفتح ما قبلها، ما قبلها بنبي الباء، بنبي قبل، لما حذفنا الياء الأولى بقيت الياء الثانية المتحركة، تمام؟ أول عمل قمنا به بعد أن حذفنا الياء الأولى نحرك الحرف الصحيح قبل الياء الثانية بفتحة، تمام؟ ثم هذه الياء نردها إلى الواو، إلى الواو. إذن لاحظ، حذفت الياء الأولى واحد، وفتحت ما قبلها بالنبي الباء، وفي قصي الصاد تفتحها، هي مفتوحة بالأصل، تمام، وفي مثلا عدي كانت مكسورة نفتحها الدال، تمام، ونقول عدوي، لاحظ كيف الياء الثانية التي بقيت قلبناها واوا، والياء الأولى حذفناها الياء الساكنة، والدال الحرف الذي قبل الياء نفتحها، عداوي كانت عدي بالكسرة، نباوي كانت نبي بالكسرة الباء، نباوي، تمام. قال وقلبت الثانية واوان. إذن لما يكون عندي أنا ياء مشددة في أصل الاسم الذي هو من أربعة أحرف، حرفان منه ياء آن وقبلهما حرفان، علي عدي، تمام، في هذه الحالة الياء الأولى نحذفها، والياء الثانية نقلبها واوا، وما قبلها الحرف الثاني يعني نفتحه إن لم يكن مفتوحا، تمام، ثم نضيف ياء النسب، أربعة أعمال صارت نبوي عدوي قصوي، تمام، قصوي قصي قصوي، وهكذا، تمام. إذن تقول علوي وعدوي ونبوي وقصوي وجدوي، جدوي، لماذا جدوي؟ أيوة من جدي، لأنه عم ننسب إلى جدي، تمام، تصغير جدي جدي، تمام، ما نسبنا إلى جدي حتى نقول جدوي، نسبنا إلى جدي جدوي، تمام. الآن وإن كانت مسبوقة بأكثر من حرفين، هذه الياء المشددة قبلها أكثر من حرفين، ثلاثة أو أكثر، وجب حذفها، حذف ماذا؟ هذه الياء، ووضع ياء النسب موضع مثلا كرسي، ثلاثة أحرف قبل الياء المشددة، كرسي اسم، اسم هذا كرسي، كرسي، تمام، كاف راء سين ثلاثة أحرف، ثم جاءت الياء المشددة، إذا جاءت الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف أو أربعة نحذف الياء كلها المشددة، الياءين يعني، ونضع ياء النسب مكانها فتصبح كرسي، كانت كرسي وصارت كرسي، تمام؟ هذا يعني لماذا نحذف ونضع بدلها؟ لها أعمال، هذه لها أعمال، أنه أن تحذف وتضع. بين أن تكون الياء المشددة أصلية وبين أن تكون ياء النسب تغير المعنى. كرسي إذا كانت الياء من أصل الكلمة يدل على هذه الآلة التي نجلس عليها. أما لما تحذف هذه الياء وتأتي بياء النسب صار تنسب شخصا إلى هذا الكرسي، تغير المعنى كليا، صحيح؟ تنسبه إلى الكرسي، صار يدل على شخص منسوب إلى الكرسي. قال فائدة، ما لم نصل إلى فائدة قصوى جدوي، نعم، وإن كانت مسبوقة بأكثر من حرفين قلنا مثل كرسي، مثل شافعي أيضا، الإمام الشافعي، تمام، صار اسم للشافعي، هذا صار اسما علما عليه، صح؟ اسأل كثير من الناس ما اسم الشافعي، لا يعرفون اسمه، صار اسمه الشافعي، تمام. فشافعي إذن في ثلاثة أحرف بعدها ياء مشددة، إذا أردنا النسب إلى شافعي ماذا نقول؟ شافعي، تمام. لكن تغير المعنى من علم على هذا الشخص وبين أن يكون منسوبا إليه، تغير المعنى، بياء النسب صار منسوب إليه، وصار يحتاج بياء النسب إلى نائب فاعل، بينما قبل ما كان يحتاج إلى نائب فاعل. لاحظت لماذا؟ أي منسوب إلى الشافعي، منسوب إلى الشافعي. فتقول كرسي وشافعي كأنك أبقيت ما كان كذلك على حاله، لكن لم يبقى على حاله في كل شيء، المعنى تغير وصار يأخذ نائب فاعل، مما كان يأخذ نائب فاعل، تمام، ولا يأخذ ضمير أصلا. أقول هذا كرسي، هذا مبتدا كرسي خبر، لا يحمل ضميرا، بينما هذا زيد شافعي، شافعي، فصرت أقول جاء من ينسب إلى الشافعي، جاء الشافعي أي من نسبناه وهو زيد إلى الشافعي. صار لما تقول هذا شافعي نطالبك في شافعي نائب الفاعل، ما نائب الفاعل، تقول لي هو يعود على زيد، هذا مبتدأ وشافعي خبر، وأين نائب الفاعل؟ هذه نسبة تحتاج إلى نائب فاعل، تقول ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، هذا نائب الفاعل. بينما إذا أشرت إلى كرسي قلت لك هذا كرسي، لا يحتاج إلى نائب فاعل. لاحظنا التغييرات التي حصلت، وإن لم يكن باللفظ أي تغيير، لكن التغيير الذي حصل حذفنا الياء من آخر الكلمة اللي هي من أصل الكلمة كرسي، وجئنا بياء النسب، وعرفنا لماذا، وأنه يحتاج الآن، صار يحتاج إلى نائب فاعل، تمام، وصار يدل ليس على الكرسي الذي نجلس عليه، صار يدل على شخص منسوب إلى الكرسي، صحيح؟ فائدة، إذا سميت بنحو بخاتي، يعني عندي بنت سميتها بخاتي، أو ابن سميته بخاتي، يمكن نسمي، والبخاتي بخاتي هي نوع من الإبل أعناقها طويلة جدا، طويلة أطول من غيرها. أبوها يقال له الفالج، أبوها يعني ولدت من أبوين، أب عجمي وأم عربية، تمام؟ الأب العجمي يقال له الفالج في لغة العجم، وعند العرب صارت هذه فالج، والفالج هو جمل ذو سنامين، ظهره ليس مثل ابن العرب يعني هكذا واحد، لا، هكذا ثم هكذا، سنامين في ظهره، هذا يقال له الفالج، تمام، ويطلق على الذكر. فإذا لقح هذا الفالج الذي له سنامان وهو عجمي، لقح ناقة عربية من النوع ذو السلالة الممتازة، يولد منهما البختية، بختية يعني ناقة جميلة جدا، يعني ولا أجمل منها، ولها قيمة عالية جدا عند العرب، تمام؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر كلمة البخاتي كثيرا في حديثه، ويقول أنه تأتي ركوبة إلى المؤمن في الجنة مثل البخاتي، فيركب عليها فتذهب به إلى المكان الذي أحب أصدقاؤه أن يلتقوا به في ذاك المكان فألقى الله في قلبه الحب، نعم فتأتي البختية، نعم وتطير، لها أجنحة تطير، لكن تمشي على الأرض ناقة، ناقة اسمها بختية من هذا النوع الممتاز، تجمع على بخاتي، تمام؟ إذن بختية وبختية وبختية بخاتي، تمام؟ طيب يقول إذا سميت بنحو بخاتي، سميت أي شيء سميته بخاتي صار علم عليه، تمام؟ وكراسي، قلت أنا سألتني ما اسم أخيك هذا، أقول لك اسمه كراسي أو بخاتي، تمام؟ هذا علم صار عليه، جاء بخاتي أو جاء كراسي ورأيت بخاتي ورأيت كراسي وهكذا، مما كان على صيغة منتهى الجموع مختوما بياء مشددة أصلها بخاتي، ما أصلها؟ لاحظ ثالثها ألف وبعدها بعدها حرفان، بخا مسا جد حرفان، بخا تي تي تاء ياء بعد الألف حرفان، إذا عاوزنا المساجد على صيغة منتهى الجموع كانت. أنا هذا هو أصل صيغة منتهى الجموع، نسبناه إلى أدخلنا عليه ياء النسب، تمام، صار بخاتي. ما الذي حصل فيه من تغيير؟ حذفنا الياء الأصلية، ما قلنا بخاتي مساجد صيغة منتهى الجموع، حذفنا هذه الياء، حذفنا هذه الياء وجئنا بياء المشددة ياء النسب، صارت بخاتي. طيب الآن أنا أريد أسمي ولد بخاتي، قبل أن تدخل ياء النسب كان على صيغة منتهى الجموع، بخاتي مثل مفاعل مساجد، تمام؟ ثم حذفت الياء لما أدخلت ياء النسب إليه صار بخاتي. طيب أنا أريد أسمي ولد بهذا الاسم، صار اسم علم عليه اللي هو ما كان على صيغة منتهى الجموع ثم أدخلنا عليه ياء النسب، بخاتي، نعم أنا سميت به. طيب يقول له إذا سميت بنحو بخاتي وكراسي، تمام، مما كان على صيغة منتهى الجموع قبل أن تدخل هذه، لاحظ كلمة كراسي، كراسي بلا ياء النسب، كراسي كانت على وزن مفاعل مساجد صيغة منتهى الجموع، ثم أدخلنا بعد أن حذفنا الياء من كراسي، هلا بتقول هذه الكراسي، تمام، فإذا حذفنا الياء وادخلنا ياء النسب صارت الكراسي بالتشديد. طيب أنا سميت واحد بكراسي أو بخاتي مما كان على صيغة منتهى الجموع مختوما بياء مشددة ليست للنسب، معناتها بخاتي كان ممنوعا من الصرف، إذا قلنا نحن مر معنا إذا جاءت الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف، تمام، نحذف الياء المشددة ونضيف ياء النسب فتبقى على حالها، لكن في فرق بين أن تكون من أصل الكلمة الياء المشددة وبين أن تكون ياء النسب، ما هكذا قلنا؟ طيب هو يقول لك الآن إذا سميت بنحو بخاتي وكراسي، هل أراد بكلمة كراسي هي هذه الياء اللي من أصل الكلمة، أم أراد أن هذه الياء محذوفة المشددة محذوفة وجيء بياء النسب؟ يقول لك مما كان على صيغة منتهى الجموع، طب كان على صيغة منتهى الجموع كراسي مفاعل، حذفت الياء وادخلنا ياء النسب صارت كراسي، تمام، قال مما كان على صيغة منتهى الجموع مختوما بياء مشددة ليست للنسب، ليست للنسب، كان ممنوعا من الصرف، يعني ممكن تقول أنت هذه كراسي، رأيت كراسية، مررت بكراسية، لماذا بكراسية ممنوع من الصرف؟ تمام. ولماذا قلت هذه كراسي ولم أقل كراسي؟ لأنه ممنوع من الصرف، لا ينون لا بالرفع ولا بالنصب ولا بالجر، ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. تمام. ثم نسبت إليه هذا، لاحظ كان ممنوعا من الصرف، ما فهمنا أنه ممنوع من الصرف. تمام. كأصله المسمى به، ما هو أصل المسمى به؟ كرسي، كرسي وكرسي وكرسي، كراسي. تمام. وهذه الياء ليست للنسب. تمام. طيب لما آتي بياء النسب أحذف هذه الياء وأضع ياء النسب مكانها. نعيد الكلام. إذا سميت بنحو بخاتي وكراسي مما كان على صيغة منتهى الجموع مختوما بياء مشددة، تمام، ليست للنسب، إنما هي جمع كرسي، كرسي مشددة. طيب جمعناها قلنا كراسي، تمام، هذا جمع كرسي، لا ننسب لشيء الآن، لا ننسب لشيء، إنما جمعنا كرسي. قال هنا يكون لو قلت أنت نظرت إلى كراسي، تقول كراسية، نظرت إلى كراسية، ممنوع من الصرف لأن هذه الياء ليست للنسب، هذا جمع كرسي. قال كان ممنوعا من الصرف كأصله المسمى به، كأصله المسمى به. ثم إذا نسبت إليه حذفت ياءه المشددة، لا حذفت الياء المشددة وأضفت ياء مشددة اللي هي النسب. إذن كراسي، كراسي هذه الياء ياء كرسي، في الجمع بقيت كما هي. طيب لما أردت أنا آتي بياء النسب يصبح عندي أربع ياءات، إذن أحذف الياءين الأولين، تمام، وأضيف ياء النسب، ووضعت موضعها ياء النسبة، وبذلك يخرج عن وزن منتهى الجموع فينصرف. هذه الفائدة. ما فائدة أنه هي كراسي والآن هي كراسي؟ قال كانت كراسي على صيغة منتهى الجموع علة تقوم مقام علتين تمنع من الصرف وحدها، أما لما حذفنا الياء اللي بالأصل، تمام، مفاعيل، كراسي مفاعيل، وجئنا بياء النسب لم تعد على صيغة منتهى الجموع، لأن ياء النسب كأنها مفصولة عن أصل الكلمة، كأنه أصلها كراس، وكراس ليست على صيغة منتهى الجموع فلا تكون ممنوعة من الصرف. إذن لما تكون الياء للنسب أقول اشتريت كراسيا، تمام، وأقول هذه كراسي ونظرت إلى كراسي، صارت مصروفة تنون وتجر بالكسرة. هذا الفرق بينهما. من أجل هذه الغاية ذكر هذه الأحوال. يقول ثم إذا نسبت إليه حذفت ياءه المشددة ووضعت موضعها ياء النسبة، وبذلك يخرج عن وزن منتهى الجموع فينصرف. قال يا أخي كراسي، الكراسي من الأصل مفاعيل، وكراسي الآن مفاعيل، كيف خرجت؟ يا أخي ياء النسب ليست من أصل الكلمة، هذه يؤتى بها من أجل أن يكون هذا منسوب، تمام، منسوب، ليست من أصل الكلمة، صارت الكلمة لما حذفت الياء المشددة منها الأصلية اللي كانت على وزن مفاعيل حذفت، صارت مفاع، كراس مفاع، تمام. طيب أين الياء الساكنة واللام؟ أين هذه؟ ليست موجودة، إذن مصروفة صارت، لم تعد على صيغة منتهى الجموع. قال أي ينون ويجر بالكسرة كما مثلت قبل قليل، كراسي كراسيا وكراسي، هكذا تلفظ، لأن ياء النسب في تقدير الانفصال، يعني ليست من أصل الكلمة، على تقدير أنها من كلمة أخرى أو هي شيء آخر لا علاقة لها بأصل الكلمة، فصار الوزن كراسي إيش؟ فعا فعا فعالي فعالي فعالي بدون ياء، تمام، لما تأتي الياء تصبح وزن فعا فعايل، فعا ولا مفاعل وبتصبح مفاعيل كراسي كراسي فعايل فعايل وتقلب همزة بصير فعائل فعائل هذه عصيغة منتهى الجموع لأنه جاء بعد ثالثه ألف وبعده حرفان إن قلت فعايل وإن قلت فعائل نفس الشيء عوز مساجد تمام. إذن الآن لما حذفت الياء المشددة منها بقيت على كم حرف؟ ثلاثة أحرف تمام؟ فعا صارت فعا أين إل؟ تمام؟ لم تعود على صيغة منتهى الجموع ولذا كانت مصروفة لما دخلت عليها ياء النسب. ولو كانت لفظها على لفظ صيغة منتهى الجموع لكنها ليست كذلك لأن الياء على نية الانفصال. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. يقول لك هذه الفائدة التي أخذناها من هذه المسألة. قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا سميت بنحو بخاتي وكراسي مما كان على صيغة منتهى الجموع مختوما بياء مشددة ليست للنسب كان ممنوعا من الصرف في أصله كأصله المسمى به تمام. فلما قلنا أصلها كراسي طبعا ولو كانت ليست ياء النسب كانت ممنوعة من الصرف. ثم إذا نسبت إليه حذفت ياءه المشددة تمام ووضعت موضعها ياء النسبة فتبقى على نفس الوزن كراسي تمام. وأم قال وبذلك يخرج عن وزن منتهى الجموع فينصرف أي ينون ويجر بالكسرة لأن ياء النسب في تقدير الانفصال. وأما ما لحقته ياء النسبة مما سمي به من هذه الصيغة كانت كأن تسمي شخصا بمساجدي. لاحظ مساجد مساجد صيغة منتهى الجموع تمام مفاعل. أنا جئت إلى ولد وسميته مساجد وأردت أن أدخل عليه النسبة أقول مساجدي. ماذا أقول عنه؟ مساجدي. فهل أنا سميته مساجد وأدخلنا ياء النسب ولا أدخلنا النسب أولا ثم أطلقته عليه فصار اسمه مساجدي؟ اسمع ماذا يقول. يقول وأما ما لحقته ياء النسبة مما سمي به من هذه الصيغة كأن تسمي شخصا بمساجدي. إذن مساجد صيغة منتهى الجموع أدخلنا عليها ياء النسب صارت مساجدي ثم أطلقته على علما على شخص تمام. فهو منصرف. هذا ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ قال هذا مصروف ليس ممنوع من الصرف فينون. ليه؟ لخروج الوزن عن منتهى الجموع بلحاق الياء آخره بلحاق الياء آخره تمام. وإن كانت في الأصل في تقدير الانفصال لأنها الآن جزء من الاسم. ما قلنا ياء النسب على نية الانفصال. طيب تبقى مساجد، مساجد ممنوعة من الصرف. قال لك لا، لأنه نحن قبل أن نسمي بها نسبنا مسجد إلى قلنا مساجدي أدخلنا عليها ياء النسب. فياء النسب طالما دخلت بالأول ثم أخذتها الصيغة بكاملها ما بقي فيها شيء زائد، الآن أخذتها بكاملها وأطلقتها على هذا الشخص تمام. يقول كيف يصبح؟ قال كأن تسمي شخصا بمساجدي فهو منصرف أيضا لخروج الوزن عن منتهى الجموع بلحاق الياء في آخره. وإن كانت في الأصل في وإن كانت هي وصلية وإن كانت في الأصل في تقدير الانفصال تمام. ما قلنا ياء النسب ليست من أصل الكلمة في تقدير الانفصال فتبقى مساجد. طيب مساجد على صيغة منتهى الجموع فهي ممنوعة من الصرف. قال لأنها الآن جزء من الاسم، لأنه أخذنا كلمة مساجدي كما هي بما فيها ياء النسب، لم تبقى ياء النسب غريبة عن مسجد، لأن أخذنا الصيغة هذه وسمينا بها علما، جعلناها علما على شخص، تمام. ولذلك عندما تتعامل مع هذا الشخص الذي سميته بمساجدي، جاء مساجدي ورأيت مساجديا ومررت بمساجدي، تمام. وليس لك أن تقول لي لماذا تنونها، أقول لك لأنها ليست ممنوعة من الصرف. تقول أليست مساجد على صيغة منتهى الجموع، تمام. أقول لك لا، خرجت عن هذا لأننا أولا أدخلنا عليها ياء النسب، صارت هكذا الصيغة مساجدي، ثم أخذتها كما هي وأطلقتها علما على شخص، فصارت هذه الكلمة بكاملها كما هي اسما علما عليه، تمام. فلا ينظر الآن إلى الياء أنها غريبة عن مسجد مساجد، تمام، بل صارت جزء من الكلمة لما أطلقتها علما على شخص، ولذلك يكون مصروفا منونا. نعم. قال فهو منصرف أيضا لخروج الوزن عن منتهى الجموع بلحاق الياء آخره، وإن كانت في الأصل في تقدير الانفصال أصلها قلنا قبل قليل ياء النسب ليست من أصل الكلمة في تقدير الانفصال، لكنها الآن كون أخذنا مساجدي كما هي وأطلقناها على هذا لم تكن، لم تبقى على نية الانفصال، تمام، لأنها الآن جزء من الاسم، لأن التسمية به وقعت مصحوبا بها، حالة كونه مصحوبا بها. أولا جئنا بياء النسب، تمام، ثم أخذنا الصيغة وأطلقناها على العلم. أما لو أننا أطلقنا هذا الاسم علي على مساجدي قبل ياء النسب، مساجد قبل ياء النسب، تمام، ممكن نقول مصروفة. أما بعد أن أدخلنا ياء النسب على مساجد صيغة منتهى الجموع فأصبحت مساجدي، فأخذناها كما هي وأطلقناها على علم، هذه لم تبقى في نية الانفصال، نعم، وقد أخرجت الصيغة عن صيغة منتهى الجموع، تمام، ولذلك لم تعود فيها إلا علة العلمية فقط، علمية فقط، تمام، وعلة واحدة لا تمنع من الصرف فصار مصروفا. النسبة إلى التثنية، النسبة إلى المثنى، إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع، مثلا عندي زيد، سميت ولد زيدان بدل زيد، زيدان، كثير العرب يسمونه، كثيرا ما يسمونه زيدان، تمام، جاء زيدان ورأيت زيدان ومررت بزيدان، تمام. فأنا الآن أريد أن أنسب إلى هذا المثنى وهو علم على فرد، على شخص واحد، إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع، سميت ولد زيدون، تمام، ثم أردت أن أنسب إليه، كيف أنسب؟ قال وجب رده إلى المفرد، فزيدان إذن أقول زيدي، زيدي، الألف والنون حذفته قبل أن تدخل الألف والنون عليه، كان مفردا زيد، إذن النسبة أدخل ياء النسب على زيد، فزيدان إذا أردت أن أنسب إليه أقول زيدي، وزيدون أقول زيدي أيضا، نعم. قال وجب رده إلى المفرد، فالنسبة إلى العراقين، العراقين مثنى عراق، أقول عراقي، عراق بالأصل عراق، حذفت الياء والنون وجئت بياء النسب عراقي، واضح؟ يجب رده إلى الأصل المفرد. طيب كتب، أقول كتبي إذا نسبت إليها، هي أصلها جمع كتاب، هذا جمع تكسير لكتاب، فأقول كتابي، النسب يا النسب تدخل على المفرد، تمام. والأخلاق جمع خلق، أقول خلقي. طيب والدول جمع دولة، التاء ليست من الكلمات، تاء للتأنيث، أقول دولي لا أقول دولي، نظرا إلى دول، أنظر إلى دولة، دولي. والفرائض جمع فريضة، التاء لا نحذفها. إذن فريضة فريضي هكذا. قال قبائل جمع قبيلة، جمع قبيلة، التاء لا تحذف، إيش نقول؟ قبيلي، تمام. يقول هنا والسود، السود جمع أسود، أقول أسودي، أرجع إلى المفرد. لذلك قال في العراقين المثنى قال عراقي، رد إلى عراق. كتب رددناها إلى مفرد كتاب، كتابي. أخلاق رددناها إلى خلق، صارت خلقي. كلمة دول رددناها إلى دولة، صارت دولي وليس دولي، دولي. طيب فرائض قلنا جمع فريضة، فريضة ولا فرض، جمع فرض، فرض وفرض وفرض فريضة. نقول إيش؟ فرائض، فرض وفرض وفرض فرائض، تمام. طيب إذا كان أصلها فرض نقول فرضي، ماذا نقول؟ فرضي. وإيش؟ وقبائل جمع قبيلة، أقول قبلي، جمع قبيلة. هذه عمال بيختلف فيها الياء، تمام. يقول وأسودي في إيش؟ في السود، السود جمع تكسير، مفردها أسود، الجمع سودي ولا أسودي؟ أسودي، ردا إلى الأسود. ويصح سوداوي، ليه؟ لأنه كلمة المفرد، مفرد سود، تكون هذا جمع للمؤنث وللمذكر، فأسود للمذكر وسوداء للمؤنث، تمام. فإذا أردت أن تنسب إلى الأنثى المفرد سوداء تقول سودائي، إيش قلنا؟ سوداوي. وإذا أردت أن تنسب إلى أسود تقول أسودي. عرفت هذه كلمة السود؟ السود إذن تطلق على جمع المذكر وجمع المؤنث، جمع تكسير، جمع سوداء وجمع أسود. ولذلك يصح أن تقول في النسبة أسودي إلى أسود وسوداوي إلى سوداء، تمام. قال إلا الجمع الذي لا واحد له، في عندنا جموع لا واحد لها، تمام، جموع لا واحد لها، يعني في جمع ما ليس له واحد. قال كثير، هذا مر معنا قبل درسين أو ثلاثة، إنه العرب نسيت المفرد، يعني قالوا محاسن مثلا جمع، هل هي جمع حسن؟ جمع حسن من أين جاءت الميم؟ لا يصح أن تكون جمع حسن، تمام. أما محسن صح، محسن تجمع على محاسن. هل يوجد محسن في العربية؟ لا يوجد، كان موجودا وجمعوه على محاسن ثم نسي، خلص أهمل، مات محسن، مات. إذن صار جمعا لحسن، وحسن ليس هو مفرده، تمام، ليس هو مفرده. يقول هنا إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع، قال إلا الجمع الذي لا واحد له، ليس له مفرد، كعبابيد، عبابيد ما مفردها؟ ما معنى عبابيد؟ الفرق من الناس أو الفرق من الخيل الذاهبة في كل وجه. والآكام جمع أكمة، يعني الهضاب، أقل من الجبل. والطرق البعيدة كلها يقال لها عبابيد، تمام. والأبابيل الفرق والجماعات، تمام، فرق وجماعات، ولو من الطيور، أرسل عليهم طيرا أبابيل، تمام، يعني فرقة وراء فرقة أو جماعة وراء جماعة. والتجاليد الجسم أو البدن يقال له تجاليد، تمام. طيب هذه كلها جموع لا ليس لها واحد، ليس لها مفرد، تمام. لا جلد جلد ولا تجالد ولا تجلاد ولا ليس لها أبابيل، لا يوجد شيء مفرد، تمام؟ أو كان يجري على غير مفرده مثل ما ذكرنا كلمة محاسن، محاسن جرت على غير مفردها الذي مات وهو محسن، محسن مات هذا مفردها الحقيقي القياسي، لكن صرنا نجمع حسن وحسن وحسن قلنا محاسن، وهي ليست هي بالأصل، هي هذه جمع لهذا، إذن جاء جمعا على غير مفرده، تمام؟ يعني حسن لازم نجمعها على حسنون مثلا، حسن حسنون مثل زيد زيدون، تمام؟ أما أن تقول محاسن، محاسن جمع محسن، قال طيب الآن سنجمع نحن حسن وحسن وحسن إيش محاسن، تمام؟ نعم محاسن، وهو الملاحة والجمال في الشيء يقال له حسن، إذن على غير مفرده جمعة، تمام؟ تقول أو كان يجري على غير مفرده كملامح، الأصل أن تكون جمع ملمح، وملمح غير موجود في العربية، يعني أهمل وترك ونسي ولم حتى يذكروه في المعاجم، تمام؟ خلاص مات هذا، فصارت ملامح ليس لها مفرد، صرنا نجمعها، يعني إذا كان لمحة، لمحة هكذا نظرت نظرة إليه وأعدت نظري لمحته، تمام؟ هذه لمحة وتستعمل بمعاني أخرى، تمام؟ يعني هذا هو المعنى الظاهر، ما بدا من محاسن الوجه ومساوئه، ملامح الشخص محاسنه ومساوئه في الوجه، ماذا فيه من العيوب في وجهه وماذا فيه من المحاسن في وجهه، يقال لها ملامح، تمام؟ فمفردها لمحة، لمحة جمعوا لمحة على ملامح، من أين جاءت الميم قبل اللام؟ يا أخي هذه ملامح لو كان لها مفرد لازم يكون ملمح، تجمع على ملامح، فأهمل هذا المفرد وأميت ولم يستعمل في العربية، فصار جمع ليس له مفرد من مفرد على حسب القياس، وصاروا يجمعوا لمحة على ملامح، نقول هذا جمع على غير مفرده لأن مفرد ملمح. قال أو كان جمعا على غير مفرده كملامح ومحاسن ومشابه، أيضا مشابه جمع شبه، والشبه لا يصح أن يكون في الأصل أن يجمع على مشابه، إنما مشبه يجمع على مشابه، ومشبه هذا أميت أهمل. قال كان لا واحد له من لفظه، لا ليس كان، أو كان، هذه صار ثلاث أشياء لها نفس الحكم، أو كان لا واحد له من لفظه، اطلع هذا سميناه اسم جمع مر معنا، مثل كلمة إبل لا يوجد لها مفرد، تمام؟ مفردها من غير لفظها نقول جمل أو ناقة أو بعير، تمام؟ مفردها مثل قوم لا يوجد لها مفرد، مفردها رجل أو امرأة، تمام؟ أو عفوا ليس امرأة، رجل، رجل. والمعشر والجيش عسكري مثلا، تمام؟ أو كان مما يفرق بينه وبين واحده بياء النسب أو تاء التأنيث، هذا نسميه اسم الجنس الجمعي، مثلا عرب، كيف نميز بين المذكر والمؤنث؟ قال مما يفرق بين واحده وبين الجمع، مثلا أقول عرب جمع، عربي صار مفرد، ثمر جمع، ثمرة مفرد، إذن يفرق بين الجمع وبين المفرد بالتاء أو بياء، تمام؟ بياء النسب، ياء المشددة يعني، تمام؟ صار عندي أربعة أنواع. قال أو كان مما يفرق بينه وبين واحده يعني مفرده بياء النسب أو تاء التأنيث، وهذا يسمى باسم الجنس الجمعي، مثل عرب هذا للجمع، وأعراب للجمع، وروم للجمع، وتمر للقليل والكثير اسمه تمر، وتفاح كذلك للقليل وللكثير، تمام؟ فكل ذلك ينسب إليه على لفظه. لاحظ تفاح للجمع المفرد تفاحة بالتاء تفاحة، التاء هي التي ميزت المفرد عن الجمع، لا تاء في جمعه وفي المفرد تاء، لا ياء في جمعه عرب وتوجد في مفرده عربي، روم جمع رومي صار مفرد. إذن هذه الأقسام الأربعة التي مرت معنا كيف ينسب إليها؟ قال فكل ذلك ينسب إليه على لفظه، تمام؟ خذ كلمة القوم، أقول قومي أضيف على النسب، هذا اسم الجمع الذي يفرق بين الجمع وبين المفرد بإيش؟ بالياء، بالياء ياء النسب، تمام؟ إذن أنا لما يأتيني نوع من ما يسمى اسم الجنس الجمعي كعرب، عرب أو ثمر، هذا اسم جنس جمعي يفرق بين الجمع وبين المفرد بالياء أو بالتاء. طيب أنا الآن أخذ الجمع عرب أو روم، كيف أضيف إليه ياء النسب؟ قال كما هو، عرب عربي، روم رومي، حبش حبشي، تمام؟ وهكذا على ما هو عليه. طيب واسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه مثل إبل مثلا، قل إبلي على ما هو عليه وهو جمع، طبعا على ما هو عليه وهو جمع أضيف ياء النسب. مثلا قوم قومي، قومي قوم قومي، قوم جمع يفرق ليس له مفرد من لفظه، قلنا مفرده رجل، نعم. وقبله ذكر كلمة تجاليد وأبابيل وعبابيد، هذا قلنا الجمع الذي لا واحد له ليس له مفرد إطلاقا، تمام؟ أيضا هذا على لفظه تأتي به النسب، عبابيد عبابيدي، تمام؟ تجاليد تجاليدي، وهكذا على ما هو عليه. والقسم الذي بعده أو كان يجري على غير مفرده مثل محاسن، لم يجري على الأصل المفرد هو محسن بل أجري على حسن، تمام؟ فأيضا هذا لما أقول محاسن محاسني، ملامح ملامحي، إذن هذه الأقسام الأربعة تبقى على ما هي عليه ويضاف إليها ياء النسب. وحكم الملحق بالمثنى والجمع السالم، الآن قد نسمي نحن بالمثنى، تمام، أو الجمع السالم مثل ما قلنا زيدان أو عابدين مثلا، سمينا شخص بعابدين. حكم الملحق بالمثنى والجمع السالم، حكم ما ألحق به من حيث تجريده من على علامتي التثنية والجمع عند النسبة إليه، فتقول في النسبة إلى اثنين قبل أن ينسى قبل أن يثنى ماذا كان؟ اثنان، طبعا هذا اثنان ملحق بالمثنى صحيح، أليس الياء والنون أو الواو والنون هي التي جعلته ملحقا بالمثنى؟ احذف هذا الذي جعله ملحقا ثم أتي بدله بياء النسب بصير اثني. طيب ويصح فيها اثنوي، اثني واثنوي، اسمع. وحكم الملحق بالمثنى، ما قلنا اثنان واثنتان ملحق بالمثنى، وكلا وكلتا ملحقان بالمثنى. والجمع السالم، جمع السالم مذكر أو مؤنث أو الملحق بجمع السالم مثل عالمون، عليون، أراضون، سنون، عشرون، ها كلها ملحقة بجمع السالم صحيح؟ إذن حكم الملحق بالمثنى وحكم الملحق بالجمع السالم، حكم ما ألحق به يعني أنت ما هو الذي ألحق به؟ جمع المذكر السالم والمثنى وجمع المؤنث السالم، ما هي أحكامه؟ مرت أحكامها معنا، فلما تنسبها تنسب إليها قبل أن تثنيها هذه الملحقات، تمام؟ حكم ما ألحقت به. قال وفي النسبة إلى 20، إلى 20 ماذا تقول فيها؟ 20 هي صارت ملحقة بماذا؟ بالياء والنون. لما العرب لفظوها بالياء والنون وبالواو والنون في حالة الرفع صار ملحق بجمع المذكر السالم. طيب بماذا صار ملحق بجمع المذكر السالم؟ باستعمال الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر، صحيح؟ إذن أنا أخذ الأصل وأضيف إليه ياء النسب، فأقول بدل ما أقول عشريني أو عشروني أقول عشري، تمام؟ وفي النسبة إلى سنين وأراضين وعالمين، وأراضين وعالمين وبنين أيضا أحذف الياء والنون، تمام؟ وآتي بياء النسب فأقول سنوي، أراضي، عالمي، بنوي أو ابني. أيضا مرت معنا أنه هذه خلاف بين العلماء، هل نبقي ابن الهمزة وننسب إليه نقول ابني، ولا نرد الواو من بنون ونحذف همزة الوصل فنقول بنوي. نعم. الآن النسبة إلى العلم المنقول عن تثنية أو عن جمع، النسبة إلى العلم المنقول ليس إلى الملحق بالمثنى أو الملحق بالجمع السالم، تمام؟ انتهينا من الملحق بالمثنى والملحق بجمع السالم إذا أردنا أن نسند إليه. الملحقات معروفة، بالمثنى قلنا 4 كلمات، 2 و2 وكلا وكلتا، وفي جمع المذكر السالم ألفاظ العقود 20 إلى 90، وأيضا عندك ألو، عالمون، عليون، أراضون، وسنون وبابها. الآن نسبة إلى العلم المنقول عن تثنية أو جمع، تمام؟ سمينا بمثنى أو سمينا بجمع، قد عندنا في عرفات مثلا، عرفات جمع مؤنث سالم، سمينا جبل بهذا الاسم، ماذا قلنا؟ عرفات. طيب لو سمينا امرأة فاطمات، أو سمينا رجل زيدين أو زيدون، أو سمينا آخر بزيدان مثلا، قال إذا نسبت إلى علم منقول عن جمع تكسير، هنا النسبة إلى العلم المنقول عن تثنية أو جمع، بدأ هو بماذا؟ بدأ بالنسبة إلى علم منقول عن جمع، لكن أي جمع؟ جمع تكسير بدأ فيه. نسبت إليه على لفظه، قلنا مر معنا قبل قليل نمر اسم الوحش المفترس أو ما يسمى بالكلب العقور، نعم كلب عقور النمر، وكذا الأسد كلب عقور يقتل في الحل وفي الحرام، نعم. فقلنا تجمع على أنمار، نمر ونمر ونمر أنمار، تمام، هذا جمع تكسير. طالما هو جمع تكسير ينسب إليه على لفظه، أقول أنماري، أنماري، تمام، جئت يا النسب. طيب وأوزاع أقول فيها كما هي أوزاعي، تمام، لأنه جمع تكسير أوزاع. وكذا ما جرى منه مجرى العلم، في عندك أنت هذا الوزن صار مثل العلم، هلأ أنصار صار علم على أصحاب النبي الذين هاجر إليهم ونصروه في المدينة، صار علم عليهم، صحيح؟ فجرى مجرى العلم، كأن جئت بشخص وسميته أنصار، تمام؟ فهذا مثل العلم، صار جرى مجرى العلم لأنه صار يذكر ويطلق على هؤلاء المجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فأنت تنسب إليها على لفظها، تقول أنصاري، تمام؟ أنصار كيف ننسب إليه؟ أنصاري، صار مثل يعني أنصاري، كأننا نطلق هذا أنصاري، نقول أنصاري تمام على الواحد تمام. هو على كل صار للواحد، هو شو صار لما أنا أخذت كلمة أنصار وهي جمع وأطلقتها على علم على واحد ونسبت إليه، فأقول أنصاري صار للواحد. نعم، كأنصار نعم تصبح أنصاري بالنسب إليها. فإذا نسبت إلى علم منقول عن مثنى أو جمعي السلامة، جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو مثنى، الآن ننسب يعني واحد سميناه بأدرعات أو بلد سميت أدرعات بجمع المؤنث السالم، أو واحد سميناه عابدون أو عابدين، أو سميناه زيدان على لفظ المثنى. يقول كحسنان، المصريون يسمون كثير والله حسنين وحسنان، ولد يسموها حسنين أو حسنان، في حسنين هيكل مشهور كاتب كبير صحفي كبير، حسنين هيكل. إذا يسمون حسنان ويسمون حسن حسنين بالجمع تمام. وزيدان كل العالم العربي يسمي زيدان شخص واحد بالمثنى، وزيدون يسمون أيضا، ابن زيدون مشهور، ابن زيدون نعم هو الشاعر الأندلسي صاحب ولادة بنت المستكفي، نعم زيدون ابن زيدون. وعابدون وعرفات اسم جبل صار عرفات عصيغة المؤنث السالم، وأذرعات اسم مدينة في سوريا الآن حرفت صارت اسمها درعا أصلها أذرعات. طيب كيف ننسب إلى هذه الأسماء الجديدة أعلام وهي على صيغة المثنى أو جمع السالم المذكر أو جمع السالم المؤنث؟ يقول فإن كان باقيا على إعرابه قبل النسبة إليه، قبل ما ننسب إليه كنا نعربه إعراب المؤنث السالم تمام، أقول هذه عرفات وذهبت إلى عرفات ونظر ورأيت عرفات، عرفات أنصبها بالكسرة عوضا عن الفتحة، هذا هو الأصل كجمع مؤنث سالم، هكذا يعرب وينون، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة تمام. يقول لك فإن كان باقيا على إعرابه قبل النسبة إليه رددته إلى المفرد ونسبت إليه فتقول حسني، حسنان صارت حسني تمام. يعني بعد أن سمينا به، بعد أن سمينا به نعم كنا نعربه إعراب المثنى، إعراب المثنى نرفعه بالألف وننصبه ونجره بالياء تمام. بعد ما سمينا رجل سميناه بحسنان تمام، لكن لما نعربه ونلفظه نقول جاء حسنان ورأيت حسنين، أعربه إعراب المثنى. إذن طالما هكذا إذن لازلت ألمح فيه زيادة الألف والنون، فأحذف الزائد وأنسب إلى المفرد، أقول زيدان زيدي، وأقول عن زيدون زيدي أيضا، وأقول عن عرفات عرفي تمام، وهكذا طالما بعد النسبة تمام، بعد التسمية بها، بعد التسمية بها بقي يعرب إعراب المؤنث السالم والمذكر السالم والمثنى تمام. فنحذف علامات الإعراب تمام، الألف والتاء والياء والنون والواو والنون والألف والنون، نحذفها وننسب إليها، نضيف إليها التاء، نعيدها إذن إلى المفرد، قال رددته إلى المفرد ونسبت إليه فتقول في حسنان حسني، وفي زيدان زيدي، وفي زيدون زيدي، وفي عابدون عابدي، وفي عرفات عرفي، وفي أدرعات أدرعي. واضح؟ لماذا؟ لأننا بعد التسمية، بعد التسمية أبقينا نعربه بألف بإعراب الجمع وإعراب المثنى وإعراب المؤنث السالم. أحيانا لا نعربه هكذا، يعني كيف نون هارون؟ هارون هل هو جمع مذكر ولا هذا اسم مفرد؟ اسم مفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر، يمنعونه من الصرف، يقولون مررت بهارون. تمام. إذن كلمة هارون إذا كانوا جمع المذكر السالم بعد أن سموا زيدون صار يعربوها، جاء زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون أو بزيدوني، لأنه هنا ليس عجمي، عربي ما بقيت فيه غير علة واحدة، لا يمنع من الصرف بزيدوني. فإذن الآن نعربه إعراب هارون تماما، إذن نبقيه على ما هو عليه ونضيف يا النسب. تمام. فزيدون الذي صارت مثل هارون وأعربناها إعراب هارون بالحركات على النون بعد أن سمينا رجل بزيدون، فصرنا نقول جاء هارون، هارون ورأيت زيدون، جاء زيدون. تمام. رأيت هارون أقول أنا رأيت هارونا، عفوا زيدونا. لماذا أنونه؟ لأنه ما بقي فيه إلا علة لا يمنع من الصرف، بينما ذاك علمي وعجمة يمنع من الصرف. طيب بزيدون. تمام. إذن أنا أنسب إليه على ما هو عليه، أقول جاء زيدوني ورأيت زيديني. تمام. ليس زيدوني، على ما هو عليه. طيب وعرفات صرت أعربها أنا بالحركات مثل كلمة إيش؟ مثل ثبات. إيش ثبات؟ نسمع المثال حتى ما نخطئ بالمثال. قال وإن عدل بالمثنى وجمع المذكر السالم المسمى بهما إلى الإعراب بالحركات. تمام. كما في سلمان، سلمان اسم علم على واحد مفرد، وهارون اسم علم مفرد، هذا يعرب إعراب الممنوع من الصرف. تمام. فقلنا زيدون مثل هارون. تمام. وقلنا زيدان مثل سلمان. بإيش يعرب؟ بالحركات. تمام. ويمنع من الصرف سلمان، سلمان هذا كأنه مثنى، سمينا واحد بالمثنى. طيب لما أريد أن أعربه أقول ألفظ، أقول جاء سلمان ورأيت سلمان ومررت بسلمان، لأنه في علمية وزيادة الألف والنون. تمام. في علتين ممنوع من الصرف. وهارون وهارون وهارون بالجر بهارون أيضا لأنه ممنوع من الصرف. إذن لما أنا أعربه بعد أن سمي به، تمام، أعربه هذا الإعراب بالحركات على آخر حرف على أنه ممنوع من الصرف، إذن أنا أنسب إليه وهو على ما هو عليه، عابدون عابدوني. تمام. سلمان سلماني. تمام. وهكذا زيدون زيدوني، زيدان زيداني، وهكذا. تمام. قال فتقول حسناني وزيداني وعابدوني وزيدوني وعابديني وزيديني. وإن عدل بما جمع بالألف والتاء إلى إعرابه إعراب ما لا ينصرف نسبت إليه بحذف التاء، نسبت إليه بحذف التاء لأنها للتأنيث فأشبه التاء فاطمة. يعني سميت أنت بمؤنث سالم مثلا، سميت امرأة فاطمات أو سميت امرأة هندات. تمام. فكيف أنا أعربها؟ يقول لك هنا وإن عدل بما جمع بالألف والتاء إلى إعراب إعراب ما لا ينصرف. إيش يعني؟ تقول جاءت هندات ورأيت هندات ومررت بهنداتا. تمام. هذا إعراب صحيح، وجه من أوجه إعرابه. تمام. فإن أخذت هذا الوجه في الإعراب، فإذا أردت أن أنسب إليه وأنا أعربه كذلك، قال لك نسبت إليه بحذف التاء. تمام. ماذا قلت؟ هندات. تمام. لا يصح أن أقول هنداتي، نحذف التاء. أما الألف قبل التاء فتعاملها كما تعامل ألف المقصور، مر معنا كيف ننسب لما انتهى مثل فتى ألف المقصور، فيجوز حذفها أو قلبها واوا. تمام في نحو هندات، فتقول إذا حذفنا التاء ثم حذفنا الألف تمام صارت هندي، وإذا قلبناها واوا هندوي يصح هندي يصح هندوي. وتحذف وجوب في نحو تمرات، سمينا امرأة تمرات وفاطمات وسرادقات، يجب هنا حذف الألف والتاء، تقول تمري وتقول فاطمي وتقول سرادقي، التاء متفق على حذفها، أما الألف فيها بهندات قال يصح أن نحذفها ويصح أن تبقى تقلب واوا تقول هندوي، أما في تمرات وفاطمات وسرادقات يجب حذف هذه الألف مطلقا، فيقال تمري وفاطمي وسرادقي. لماذا هذه ليست على قاعدة هندات؟ قال لك انتبه في تمرات، لماذا؟ لأنها رابعة والاسم متحرك الثاني، هذا سبب، بينما هندات ساكن الثاني. قد مر معنا الفرق بين متحرك الثاني بالدرس اللي مضى وساكن الثاني. وفاطمات لماذا؟ وسرادقات قال لأنها فوق الرابعة، جاءت فاطمة خامسة حرف خامس، فإنها في فاطمات خامسة وفي سرادقات سادسة، تمام؟ سرادقات سين راء ألف دال قاف ألف سادسة وقعت الألف، تمام؟ والتاء سابعة. إذن هذا هو أسباب أنها لا يجوز إلا حذف الألف والتاء وثم تنسب بعد ذلك إليه. إذن رجل سميته سرادقات، لما أنا أريد أن أنسب إليه أقول سرادقي أحذف الألف والتاء. وكل ذلك بقيت هذه الفقرة، وكل ذلك إنما هو فيما سمي به، شرط يكون صار علام على شيء، تمام؟ أما ما كان باقيا على معنى التثنية أو الجمع، زيد وزيد أنا قلت زيدان هذا مثنى ما سميت به، تمام؟ وأريد أن أنسب إلى المثنى، أو الجمع زيد وزيد وزيد زيدون ولم ينقل إلى العلمية، بقي هو جمع، فيجب رده إلى المفرد، وعندئذ تضيف يا النسب، فزيدون تقول زيدي، وزيدان تقول مثنى زيد زيدي أيضا، نعم، فتقول في النسبة إلى الكتابين هذا مثنى كتاب كتابي تقول، تمام؟ والحسنين حسن مثنى حسن وحسن حسنين، إذا نقول حسني. طيب وتمرات إيش؟ والمسلمين مسلمين، هذا مفردها مسلم، تضيف الياء إلى مسلم مسلمي. طيب وتمرات هذا جمع تمرة، التاء ليست من أصل الكلمة للتأنيث، بقيت تمر تجمع تنسب إليها تمري، تمام تمري، وهكذا. وبهذا يكون قد انتهى هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.